الجو عموما، هو مش فاهم حاجه. ولم يبذل جهدا. ابن عباس رضي الله عنه كان يجلس على باب زيد بن ثابت تسفي الريح على وجهه عشان ما يخبطش عليه. ها؟ لا، زيد بن ثابت هذا هو ممكن في اي وقت تلاقي واحد يخبط ده قاعد ويمن هنا، ولو حتى قاعد على في مكان هنا هيبقى ده مكان ظل وكده. وابن عباس رضي الله عنه علشان لا يزعج من يتعلم منه. فطلب العلم الامام احمد بلغ سنا كبيرا، ولو واخد الايه الكتاب وخارج المحبره، فقالوا له فين؟ قال مع المحبره الى المقبره. السلف رضوان الله عليهم ما كانوش بيحققوا العلم كده بالسهل، ده كان بسفر طويل، كان يسافر شهرين عشان يدرك حديثا واحدا احنا بنلاقيه مكتوب عندنا. في الدنيا وفي الاخره الفلاح الزراعه عمليه مرهقه ولا لذيذه؟ شاقه طبعا. الصناعه الناس مش عايزه تشتغل وعايزه تحصل على اعلى الاشياء. لا، المكروه لك طالما امرت به ففيه المصلحه. اتباع الشهوات دائما فيه المضر، لا الناس لا عايزه تشتغل ولا تتعلم ولا تكسب. وكذلك في الدين، عايز تقعد مش كده، مش عايز تصل، عايز تقف تجي لك وجعاك، عايز يعني الصيام ناكل على طول بالسهل كده. كل حاجه من الحاجات دي بيطلت الجهاد فيه مخاطر وقطع اعضاء، في هلاك، في موت، كل ما يعني شرعه الله، وان كان مكروها الا انه لابد ان تصبر. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. عباده ربنا محتاجه صبر. ثم يفتح الله عز وجل عليك من انواع الخير ما الله اعلم به اثناء هذه العباده. يقول: فانظر الى وارث جنه من الجنات خبير بالفلاحه، غرس جنه وتعهدها بالسقي والاصلاح حتى اثمرت اشجارها، فاقبل عليها يفصل اوصالها ويقطع اغصانها لعلمه انها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها. يقعد يقطع فيها ايه بعض الجذوع، مش كده؟ عشان اي واحد خبير بالزراعه بيعملوا كده، يقطعوا مثلا شجر الجوافه عشان يعني تغيب، تقعد مده اطول عشان تطلع في غير زمنها، او عشان تطيب طيبا يعني تطيب الثمره. يقول: فيطعمها من شجره طيبه الثمره حتى اذا التحمت بها واتحدت واعطت ثمرتها اقبل يقلمها ويقطع اغصانها الضعيفه التي تذهب قوتها ويذيقها الم القطع والحديد. بيضرب مثلا الشجره تتالم من قطع ايه، هو في الحقيقه هو كده فعلا، يعني في اثبتوا ان النبات بيحس يعني. يقول: لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها ان تكون بحضره الملوك، ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب في كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا. الارض والاشجار يسقيها في وقته ايه ويمنحها في وقته، ولا يترك الماء عليها دائما، وان كان ذلك انظر لورقها واسرع لنباتها. لكن مش هيطلع الثمره مظبوطه، الورق اللي هيكبر والثمره تبقى ايه ضعيفه. ثم يعمد الى تلك الزينه التي زينت بها من الاوراق فيلقي عنها كثيرا منها، لان تلك الزينه تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه، فهو يقطع اعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. فلو انها ذات تمييز وادراك كالحيوان لتوهمت ان ذلك افساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته، إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده، قطع جلده، عنده خراج يوديه للجراح يكتفه وإيه ويشق الجلد عشان يطلع الإيه زي العيال اللي بيجيبوهم، يا ابني افتح بقك يا ابني، ده احنا عايزين نشوف بقك عشان مصلحتك، ابدا، ويعيط لغايه ما نكتفه بالعافيه. مكروه بالنسبه له انه يفتح بقه، مكروه انه ياخد الحقنه، مكروه يشرب الدواء المر. يقول اذا راى مصلحته في اخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه واذاقه الالم الشديد، وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه. أي واحد برب ابنه كل ما يقول له يا بابا اديني يديله يبقى بيفسده، مش كده؟ يديله فلوس كتير يبقى أنت بتضره أعظم الضرر. ها؟ لا، في ناس عندها فلوس بتدي العيال كده بالهبل، مش أنتم صحيح. يقول لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه، كذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. زي ما نقول لواحد ما تاكلش كتير، عنده لذة، بس كل لما وزنه يزيد يبقى إيه؟ مضرة. وأولاد كتير يعني وزنهم التقيل يبقى ضرر عليهم، ما يمشوش. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحب أم كرهوا. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، فلم يتهموه في أحكامه في شيء من أحكامه، وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره. هو ليه ربنا بيعمل كده؟ هو ليه ربنا عطى فلان ده كده الظالم ده القوة دي؟ وليه خلى المؤمنين ضعفاء؟ وليه الأطفال بيمرضوا؟ وليه؟ يا أنت جاهل، أنت مالك؟ ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى. هم نزعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، أو عارضوا حكمه، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا، والله الموفق. قل قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.